دموع دعاهن الهوى فأجبنه تحدرن شتى والدموع على خدي تكل جفون العين عن حمل مائها فتبدي الذي أخفي وتخفي الذي أبدي.